وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فهنيئا لمن اتقى ربه والتزم بشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهنيئا لمن حج واعتمر وزار قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهنيئا لمن تمسك بنهج سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والتسليم واهتدى بهديه وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته كثيرا من الأمور التي تنفعهم في دينهم ودنياهم وحضهم على العمل بها وسنتكلم بإذن الله رب العالمين عن أشياء التي يجلبها الحجاج عادة معهم من الحج كالسواك وماء زمزم وتمر المدينة المنورة والسبحة وغير ذلك من تلك الديار العظيمة من مكة أم القرى ومن طيبة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a incité sa communauté à des choses de bien qui leur sont utiles et profitables dans leur vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et nous parlerons plus particulièrement des choses qu'habituellement les gens, les pèlerins, ramènent avec eux de la Mecque et de Médine honorées, comme le siwak, l'eau de Zamzam, les dattes de Médine, la subha et autres que cela de ces contrées imminentes, qui est Mecca, Umm al-Qura, la mère des villes, et Taïba, qui a été embaumé par le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Amma an siwak faqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-siwak mutahharatun lil-fam mardatun lir-rabb rawahu al-Bukhari. Quant au sujet du siwak, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que signifie le siwak est une purification pour la bouche et quelque chose qui fait gagner l'agrément du Seigneur, rapporté par Bukhari. وقال ايضا ركعتان بسواك افضل من 70 ركعه من غير سواك رواه ابن ماجه. Il a dit aussi deux rak'a accomplies en ayant utilisé le siwak donne plus de récompenses, sont mieux que 70 rak'ah sans les siwak, rapportés par Numad. والسواك شرعا معناه استعمال عود أو نحوه في الفم لتنظيف الأسنان وأفضل ما يستعمل لذلك هو خشب الآراك فيسن الاستياك به. Donc selon la loi de l'islam, le siwak c'est utiliser un bâton ou autre ce qui est semblable dans la bouche pour purifier les dents, pour nettoyer les dents. Et le mieux, c'est d'utiliser ce qui vient, le bois qui vient du l'arbre arak. Donc, il est recommandé de faire le siwak quand on veut faire la prière. Et pour le wudu. Donc, on fait le siwak après avoir lavé les mains, les deux mains. كما يسن الاستياك للتيمم ولقراءة القرآن. Donc il est aussi recommandé de faire le siwak pour le tayammum et en récitant le Coran. ولصفرة الأسنان et quand les dents jaunissent. وللطواف وعند القيام من النوم et quand on fait le tawaf et quand on se réveille du sommeil. ويسن أن يستاك المسلم باليد اليمنى. Il est recommandé de faire le siwak utilisé avec la main droite. وأن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه. Qui commence par côté droit de sa bouche. وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا. Et qui le passe sur le palais en fait de manière douce. وأن ينوي بالسواك السنة يعني التقرب إلى الله. Et qui met l'intention de faire la sunna et de chercher l'agrément de Dieu en faisant cela. ومن فوائد السواك ويرضي الرب ويشد اللثة ويضاعف الأجر ويبيض الأسنان. Donc parmi les bienfaits du siwak, c'est qu'il purifie la bouche et il fait gagner de l'agrément de Dieu. Et il renforce la gencive et il multiplie la récompense, il rend les blanchis les dents. Et il aide à prononcer les lettres de leur point de prononciation. Il fait rappeler les deux témoignages au moment de la mort. Et qui d'entre nous ne souhaiterait pas prononcer les deux témoignages au moment de la mort. Mes frères de foi, persévérez sur cette sunna imminente. Donc, quant à l'eau de Zamzam, il est recommandé d'en boire. Et celui qui a besoin, qu'il boit l'eau de Zamzam avec l'intention que son affaire soit exaucée. وَلِذَا شَاءَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نَبِيَّكَ قَالْ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ رواه ابن ماجه. اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْرَبُ سَائِلًا عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وشفاء من كل داء ويسأل غير ذلك مما يريد. Et c'est bien de dire oh Allah, donc ce qui signifie le doua qui signifie oh Allah, il m'est parvenu que ton prophète a dit ma zamzam ima shuriba lahu, c'est-à-dire l'eau de zamzam, donc est utile pour pour l'intention avec laquelle on la boit. Apporté par le Majah. « Oh Allah, je le bois et par cela je te demande une science utile et une subsistance large et une guérison de toute maladie et il demande autre que cela. » ومن ذلك عجوة المدينة quant aux dates, certaines catégories, elles ont des spécificités qui ne sont pas dans d'autres. Et parmi cette catégorie, il y a l'ajwa, type ajwa de Al-Madina. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح أي أكل صباحا كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر رواه البخاري يعني يأكل سبع تمرات من هذا الصنف وهو العجوة Donc il a dit ce qui signifie le prophète عليه الصلاة والسلام celui qui mange au matin tous les jours cette date de Ajwa, donc il ne sera pas nuit par un poison ni une magie, rapporté par le Bukhari. ومن جملة ما يحب الحاج عند عودته من حجه السبحة ولا بأس استعمالها لذكر الله تعالى فإنها تذكر حاملها بتسبيح الله عز وجل وتمجيده. Donc parmi ce que ramène le pèlerin aussi, il y a la subha avec laquelle on fait le tasbih. Donc c'est quelque chose de bien, il n'y a pas de mal à l'utiliser pour évoquer Dieu. Parce que ça, elle rappelle en fait, celui qui la porte avec lui, elle rappelle, c'est une cause de rappel de l'évocation de Dieu et de la glorification de Dieu. Il n'a pas d'anissaï rasoul alayhi salatu wassalam. وضعت أها 4000 منا والتمر لتسبح بها قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها فمن هنا فهم العلماء أن التسبيح بالسبحة جائز ليس حراما. Donc ainsi il a été rapporté qu'une des femmes du prophète a mis 4000 noyaux de date pour évoquer Dieu avec, pour compter. Et le prophète, il l'a vu, il n'a pas renié cela. Et les savants, ils sont basés sur cela pour dire que c'est permis d'utiliser la subha. Mais utiliser les phalanges des mains, donc en utilisant la main droite, c'est mieux. Mais c'est permis d'utiliser la subha. فقد قال عليه الصلاة والسلام عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن عليهن الأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات رواه الترمذي أي أن الله تعالى يجعل فيها النطق يوم القيامة فتشهد على أصحابها بما كانوا يفعلون في الدنيا من ذكر الله مع العد على الأنامل. Donc le prophète a dit ce qui signifie faites le tasbih et le tahlil, dire la ilaha illallah, glorifier Dieu et comptez cela avec les phalanges parce qu'elles seront interrogées et elles vont parler le jour dernier, elles vont, Dieu fait qu'elles parlent ces phalanges comme des organes témoignent le bien que la personne elle a fait avec, rapporté par Tamili. كما نذكركم إخوة الإيمان بالطلب من الحجاج القادمين بأن يستغفروا لكم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج رواه البيهقي. Donc aussi on vous rappelle de demander à celui qui a accompli le pèlerinage qui vient de venir de lui demander qu'il fasse des invocations de pardon pour vous parce que le prophète il a dit ce qui signifie oh Allah pardonne à celui qui a fait le pèlerinage et à celui pour qui le pèlerin demande le pardon. Rapporté par le Bayhaqi. هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى كل رسول أرسله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه وقل ربي زدني علما سورة طه. فعلم الدين حياة الإسلام، فوجب الاهتمام به تعلما وتعليما. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce que signifie, dit Allah augmente ma connaissance. Donc la science de la religion et la vie de l'islam, il est obligatoire de s'y préoccuper en apprenant et en enseignant. تعلم النافقات من أهل المعرفة وليس بمجرد المطالعة بالكتب. Donc en apprenant par transmission orale auprès des gens dignes de confiance, ayant la connaissance. Et ce n'est pas simplement en lisant dans les livres. فكم وكم من الناس ممن لم يتلقوا العلم من أفواه العلماء ضلوا وأضلوا لأنهم ظنوا أن الكتب تهدي لإدراك العلوم من غير شيخ فظلوا فهموا غلطا الكتب أو كانت هذه الكتب فيها أشياء مخالفة للشرع. Beaucoup de gens, ils n'ont pas eu la chance de la religion par transmission, ils se sont suffi à lire des livres. Ils sont égarés, ils ont égaré des gens, car ils ont pensé que les livres à eux seuls suffisent pour comprendre la science, sans apprendre auprès d'un cheikh. Et ils sont égarés. Et parmi ces livres, il y a des livres qui comportent des égarements. كالكتب التي توزع على حجاج بيت الله الحرام تلك الكتيبات الصغيرة الملونة والمزخرفة التي مليت بالعقائد الفاسدة من عقائد المشبهة والمجسمة ونفات التوسل. Donc comme ces livres qui sont distribués, des petits livres décorés et coloriés qui distribuent sur les pèlerins, qui comportent des égarements, comporte l'assimilation de Dieu à ses créatures et le reniement des causes d'utiliser les causes de baraka. فأما التشبيه فهم الذين يشبهون الله بخلقه وأما المجسمة فهم الذين يقولون عن الله إنه جسم. Donc ceux qui assimilent Dieu à ses créatures, ceux qui attribuent à Dieu le corps, l'endroit, l'espace, le temps, ça c'est de la mécréance. الذين ينسبون الله الجسم والمكان والجهة هؤلاء يعني الوهابية يوزعون هذه الكتب وكما نعلم الوهابية يعني استولوها على هذاك المكان فيعني هم الذين يوزعون الكتب وهم الذين يدرسون في المساجد في تلك البقاع. Donc commencer les wahhabites ont pris l'endroit et c'est eux qui distribuent les livres et c'est eux qui donnent les cours dans les mosquées et propagent des croyances contraires à l'islam. وأما نفات التوسل فهم الذين يحرمون التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ويكفرون المسلم الذي يقول يا محمد أو يا رسول الله. يعني يحرمون زيارة النبي والتوسل به وأن تسأل الله ببركة وجاه النبي، وهذا جائز عند أئمة أهل السنة والجماعة. Donc on peut essayer, ils interdisent les musulmans de demander par le degré du prophète, de visiter sa tombe, etc. Et ça, c'est permis chez les musulmans de demander par le degré du prophète, d'aller chercher le baraka, comme l'eau de Zamzam, on cherche la baraka et c'est Dieu qui crée. Mais c'est la nouvelle Zamzam fi baraka, Allah wa khaliq al-baraka. فَاحْذَرُوا مِنْ هَذِهِ الْكُتُبُ وَلَا تَقْرَأُوا فِيهَا وَحَذِّرُوا مِنْهَا مَنْ جَلَبَهَا. Donc prenez garde de ces livres et mettez en garde celui qui l'a ramené. اللهم احفظ علينا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا يا رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى

الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله صلاة الجنازة تجاكم غير إن شاء الله. ميسا بنت محمد. صلاة الله. هي فينيرا. ميسا فينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم الصبر يا رب العالمين. اللهم أهل الصبر يا رب العالمين. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وكنفانا وذكرنا وكبيرنا وصغيرنا. اللهم أحيت منا فأحي على الإسلام وأخرجك منا فتوفى على كامل الإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.